أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الوجه الثاني من وجوه تقديم السيرة العقلائية القائمة على حجية خبر الواحد، تقديمها على الإطلاقات والآيات الناهية عن العمل بالظن. الوجه الثاني من هذه الوجوه كان حاصله أن الأمر في المقام دائر بين ناسخية السيرة، بين ناسخية الإطلاقات للسيرة وبين مخصصية السيرة للإطلاقات، إما أن السيرة تخصص الإطلاقات وإما أن تكون الإطلاقات ناسخة للسيرة. وكلما دار الأمر بين ناسخية الخاص بين مخصصية الخاص المتقدم زمانا وبين ناسخية العام المتأخر، يقال بأن الخاص المتقدم زمانا يقدم على العام، يعني هذا الخاص يخصص العام المتأخر. فهنا أيضا في الوجه الثاني هكذا قيل بأن السيرة العقلائية خاصة بخبر الواحد وهي متقدمة زمانا على الآيات، لأنها كانت سيرة موجودة معمول بها قبل نزول الآيات، ثم جاءت الآيات العامة التي تشمل كل ظن حتى الظن الحاصل من خبر الواحد. فإما أن الخاص المتقدم يخصص العام المتأخر أو أن العام المتأخر ينسخ، فالحق مع يعني التقديم مع الخاص المتقدم. خب هذا الوجه ناقشناه، قلنا إن هذه الكبرى ليس محل تطبيقها هنا، لأن هذه الكبرى التي تقول كلما دار الأمر بين أن يكون الخاص المتقدم مخصصا للعام المتأخر وبين أن يكون العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم، فيما إذا كان الخاص المتقدم دليله دليلا لفظيا له إطلاق أزماني، حينئذ يقال أن إطلاقه الأزماني يقدم على الإطلاق الأفرادي للعام المتأخر. أما فيما نحن فيه الخاص المتقدم زمانا دليله لبي وليس دليلا لفظيا، سيرة، السيرة دليل لبي لا إطلاق فيه، فلا نكتة لتقديم التخصيص على الناسخ. يعني هذه النكتة التي موجودة التي هي موجودة في هذه الكبرى، هذه النكتة قوامها بأن يكون الخاص المتقدم له إطلاق أزماني، فيقال إن الإطلاق الأزماني أقوى من الإطلاق الأفرادي الموجود في العام المتأخر. أما السيرة ليس لها إطلاق، إذن الشارع سابقا عندما كانت السيرة قائمة على العمل بخبر الواحد أمضى هذه السيرة. إمضاء السيرة من قبل الشارع هذا الإمضاء ليس له إطلاق أزماني، يعني هو أمضى السيرة حتى بلحاظ الأزمنة المستقبلية المتأخرة، لا، أمضى السيرة في ذاك الوقت. إمضاء السيرة في ذاك الوقت لا يعني إمضاءها إلى الأبد. ممكن أنه الشارع بالنسبة لإمضاء السيرة يمضي النكتة المرتكزة بالسيرة، يعني إذا كان للنكتة بالنكتة ممكن أنه تشمل أزمنة مستقبلية. خب هذا اللي حتى اللي قبلها السيد الشهيد ما يخالف، لكن بشرط عدم الردع، بشرط الإمضاء. أن الشارع إذا أمضى السيرة فهذا إمضاء للنكتة، صح، مو فقط للسيرة بحجمها الخارجي الفعلي. هذا اعتراضنا أنه هذا الإمضاء إمضاء، لكن إمضاء ما بإطلاق، فإحنا سلمنا الإمضاء. إيه إمضاء لعله كان خاص بذاك الوقت، بعد ذلك عندما نزلت الآيات الناهية عن العمل بالظن نسخت هذا الإمضاء. احنا نقول ما دام اكو امضاء، امضاء للنكتة ما يخالف، مو للسيرة، ذاك بحث اخر. ان اللي تقولون ان الشارع عندما يمضي السيرة العقلائية يمضي النكتة السيرة، مو العمل الخارجي، مو العمل، ما يخالف، امضى نكتة السيرة لكن في ذاك الوقت قبل ان تنزل الايات. بعد ان نزلت الايات لعله نسخ، مش مدرينا. مجرد أن الشارع أمضى سيرة أو نكتة سيرة في زمن، هذا مو معنى أنه أمضاها إلى الأبد، لا. لأن الإمضاء احنا بماذا أثبتنا؟ الإمضاء أثبتنا بظاهر حال المولى، إما بالدليل العقلي أو بظاهر حال المولى، مو شيء، إما الأساس العقلي أو بظهور الحال، وكلاهما لبي. غاية ما يقول العقل هو أن الشارع لو لم يكن راضيا بالسيرة لردع، لأن سكوته نقض للغرض. خب هذا في ذاك الزمان، بلي، لو لم يكن راضيا بالسيرة في ذاك الزمان لردع، وحيث لم يردع إذن فهو كان راضيا بالسيرة في ذاك الوقت. أما هذا مو معنى أنه إلى الأبد راضي. في ذاك الوقت في السنة الأولى والثانية مثلا من البعثة كان راضيا بالعمل بخبر الواحد، بعد ذلك نزلت الآيات وشددت النكير وقالت لا تقف ما ليس لك به عيب إن الظن لا يغني من الحق شيئا، نسخ، مش مدرينا. فغاية ما تعنيه حال المولى ويقتضيه الظهور الحالي للمولى حينما يسكت عن شيء هو تقريره وإمضاؤه بالفعل، يعني فعلا يقر هذا المطلب. أما أنه سوف يبقى مقرا له إلى الأبد، هذا ليس لحال المولى ظهور يقتضيه. فتطبيق هذه الكبرى التي ذكرت على ما نحن فيه تطبيق غير صحيح. هذا كان نقاشنا لهذا الوجه. هنا قد يقال أنه خوب بناء على ما ذكرتم، إذن أساسا لا يمكننا التمسك بالسيرة في الفقه لتخصيص العمومات أو الإطلاقات الفوقانية، حتى مع فرض إمضاء السيرة في عصر المعصومين. أفرضوا سيرة وأمضاها المعصومون عليهم السلام، خب احنا ما نقدر بناء على ما قلتم لا يمكننا أن نخصص بموجب هذه السيرة نخصص العمومات أو الإطلاقات الفوقانية. لماذا؟ لأن المعصومين أمضوا، صح، أمضوا السيرة، لكن إمضاءهم للسيرة لا يدل على أكثر من شنو الموافقة على السيرة في ذلك الزمان. بناء على كلامكم الإمضاء لا يدل إلا على الموافقة على السيرة في ذلك الزمان، أما الآن لا دليل لنا على أن السيرة مفادها ممضى من قبل الشارع. فإحنا شنو شلون نستفيد؟ يعني الفقيه اليوم كيف يستفيد من السيرة، السيرة العقلائية التي كانت قائمة في عصر المعصومين على مطلبين، هذه السيرة أمضاها المعصومون لكن أمضاها في ذاك الوقت بناء على كلامكم، بناء على كلامكم هذه السيرة أمضيت في ذاك الوقت، لكن كيف نثبت مفادها إلى الآن؟ لعل هذا الإمضاء نسخ، فلا مرجع لنا إلا استصحاب عدم النسخ. يعني نقول أن هذه السيرة أمضيت سابقا والآن نشك أن الإمضاء نسخ أو لا، فنستصحب عدم النسخ. والاستصحاب أصل عملي لا يقاوم الدليل الاجتهادي، يعني إذا كان لدينا عام فوقاني إطلاق فوقاني المرجع هو ذاك، لا تصل النوبة إلى الاستصحاب. ففي الموارد التي يوجد عام أو مطلق فوقاني وتوجد سيرة، سيرة تخصص هذا العام الفوقاني، في هذه الموارد يجب أن نأخذ بشنو؟ بالعام أو المطلق الفوقاني، لا يمكننا أن نخصص بالسيرة، نخصص العام الفوقاني أو نقيد المطلق الفوقاني، لأن هذه السيرة إمضاؤها لم يثبت إلى الآن. إذا نريد نثبت إمضاءها إلى الآن نحتاج إلى استصحاب عدم النسخ، استصحاب عدم النسخ لا يقاوم العام الفوقاني، دليل اجتهادي ذات يقدم على استصحاب عدم النسخ. هذا إشكال. الجواب على هذا الإشكال هو أنه نحن لا نحتمل في العمومات والإطلاقات الفوقانية، لا نحتمل أنها خصصت أو قيدت بلحاظ خصوص ذاك الزمان. لو خرج ذاك الزمان من تحت العمومات والإطلاقات بموجب السيرة، بعد لا تبقى للإطلاقات والعمومات دلالة على ثبوت مفادها في الزمان البعدي، في الزمان اللاحق ما لها دلالة. العام الفوقاني ذاك خصص وخرج منه ذاك الزمان بموجب السيرة، بعد ما يبقى إلا دلالة على ثبوت مفاده ومؤداه في الزمان اللاحق، فلا يوجد مرجع آخر إلا استصحاب عدم النسخ الذي ذكرناه. يعني لا يوجد دليل اجتهادي حاكم على الاستصحاب، المرجع هو الاستصحاب فقط. والنتيجة أنه في موارد تمسك الفقيه بالسيرة إنما يثبت بحسب الحقيقة مؤدى السيرة شرعا في زمن المعصومين عليهم السلام، أما بالنسبة لنا الآن في زمننا لا بد من التمسك باستصحاب عدم النسخ، وإلا السيرة مؤداها ما يثبت إلنا الآن. يثبت مؤدى السيرة الآن بالاستصحاب، ببركة استصحاب عدم النسخ. خب، أقول بناء على هذا الجواب، إذن لا يصح التمسك هنا في بحثنا في بحث حجية خبر الواحد، لا يصح التمسك بالسيرة العقلائية القائمة على الحجية خبر الواحد. لماذا؟ لأن السيرة العقلائية التي كانت في زمن المعصومين على حجية خبر الواحد، هذه السيرة أمضاها المعصوم في ذاك الوقت، خب ثبت مؤداها شرعا في ذاك الوقت. أما احنا كن شو نسوي؟ كن نستصحب عدم نسخ مفاد هذه السيرة، مو هيك؟ بالنسبة لنا لابد من أن نستصحب عدم النسخ. ومن الواضح أنه لا يصح التمسك باستصحاب عدم النسخ هنا في خصوص هذا البحث، يعني في بحث حجية خبر الواحد. لماذا؟ لأن الاستصحاب دليله ما هو؟ خبر الواحد، أخبار زرارة لا تنقض اليقين في الشك. دليل حجية الاستصحاب عبارة عن خبر الواحد، ونحن لازلنا نتكلم عن حجية خبر الواحد وعدم حجيته، فكيف نتمسك هنا باستصحاب عدم النسخ، عدم نسخ إمضاء السيرة لكي نثبت حجية خبر الواحد؟ هذا الاستصحاب الذي نريد أن نتمسك به، بماذا ثبتت حجيته؟ بخبر الواحد. والكلام بعد في أصل حجية خبر الواحد. كيف يمكن التمسك بخبر الواحد الدال على حجية الاستصحاب، يعني خبر زرارة لا تنقض اليقين بالشك، نتمسك بذاك لإثبات حجية خبر الواحد؟ هذا ها مو خبر الواحد عمدة الدليل على حجية الاستصحاب. صحيح، بس ايش الأدلة هم كام؟ فرضنا انه يعني أسقطنا هذا خبر الواحد. لا، احنا ديش الأدلة مو تامة، عمدة دليلنا على الاستصحاب روايات زرارة، يعني كل البركة بها بروايات زرارة، يعني كل نكات الاستصحاب في ظرائف ودقائق الاستصحاب كلها نرجع إلى لا تنقض اليقين بالشك، هاي العبارة نتمسك بالإطلاق مالتك هذا، فلا يعقل التمسك هنا. اللهم إلا أن يدعى أن استصحاب عدم النسخ، هذا الاستصحاب بالخصوص، هذا لا يحتاج حجيته إلى أخبار زرارة، هذا دليله الإجماع القطعي، ما يحتاج إلى خبر الواحد الدال على حجية الإصحاب. يعني خصوص استصحاب عدم النسخ في الشريعة، هذا الاستصحاب من بين كل الاستصحابات الأخرى في العالم، خصوص هذا الاستصحاب دليله الإجماع القطعي. اللهم إلا أن يدعى هذا المطلب. لكن إذا لم يدعى هذا المطلب فهذا الجواب ما يفيدنا، هذا الجواب اللي ذكرناه يبتلي بهذه المشكلة، أنه باستصحاب عدم النسخ هنا لا يمكن إثبات حجية خبر الواحد. لكن هنا جواب آخر عن الإشكال، وهو أوضح من هذا الجواب الذي ذكر والذي اصطدم بهذه المشكلة، وهذا الجواب الآخر هو أن يقال إنه في موارد تمسك الفقيه بالسيرة لا حاجة إلى استصحاب عدم النسخ. ما نحتاج استصحاب عدم النسخ حتى تجي هاي المشكلة، بل يثبت مؤدى السيرة شرعا حتى بالنسبة إلينا نحن الآن، يثبت من خلال القول بأن سكوت المعصومين عليهم السلام وعدم ردعهم عن السيرة في زمانهم كاشف عن إمضاء السيرة شرعا في جميع الأزمنة إلى يوم القيامة. كيف كاشف؟ بأي نكتة؟ سكوت المعصومين في ذاك الوقت يكشف عن إمضائهم للسيرة في الأزمنة المستقبلية اللاحقة أيضا لأي نقطة، وذلك بأن نقول إن زمن المعصومين الحاضرين يعني المعصومين الأحد عشر من الإمام أمير المؤمنين إلى الإمام العسكري، إذا انتهى زمنهم يعني وصلنا إلى آخر عصر الإمام العسكري، إذا انتهى عصر المعصومين الحاضرين انتهى عصر الردع، عصر الردع عن السيرة انتهى بعد، لأن المعصوم إذا المعصوم اللي يريد أن يردع المعصوم الحاضر كن يردع، المعصوم الغائب هو سكوت ما يدل كما بحثنا في بحث السيرة، سكوت المعصوم الحاضر لا يدل على إمضاء السيرة، سكوت المعصوم الحاضر يدل على إمضاء السيرة، هو المعصومين الحاضرين إلى الإمام الحادي عشر العسكري سلام الله عليه ما ردعوا عن هاي السيرة، وبانتهاء زمانهم انتهى زمن الردع، فلو كان مفاد السيرة محدودا زمانا بزمان المعصومين الحاضرين ها لكان اللازم عليهم أن يبينوا ذلك، أن يقولوا أن إمضاءنا لهذه السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الواحد إمضاءنا محدود بهذا الزمان بزماننا مو إلى الأبد، لكان لازم أن يبينوا لأن هم يدرون أن عصر الردع راح ينتهي، فكان المفروض على الأقل أن الإمام العسكري سلام الله عليه في أواخر حياته يردع عن هذه السيرة بالنسبة إلى الزمان الأزمنة المستقبلية اللاحقة، ولم يردع، انتهى عصرهم وانتهى عصر الردع، فإذا لم ردع لوصل ما ردع وعدم الردع يدل على الإمضاء. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني من وجوه تقديم السيرة على الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.